الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في العقيدة الواسطية وقوله سبحانه: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وقوله: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما بين المصنف رحمه الله تعالى العقيدة في كلام الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى موصوف بالكلام، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى أصدق الكلام وأحسن الكلام، وذكر ما يتعلق بذلكم من تفاصيل في ضوء الآيات التي ساقها رحمه الله تعالى تبيانا لذلك وتقريرا. فبعد ذلكم شرع رحمه الله تعالى في بيان العقيدة في القرآن خاصة، والقرآن من كلام الله، والقرآن من كلام الله سبحانه وتعالى. فلما بين ما يتعلق بصفة الكلام شرع في بيان ما يتعلق بالقرآن الكريم وهو من كلام الله سبحانه وتعالى، فساق رحمه الله تعالى آيات من كتاب الله تبين مكانة القرآن وعظمته، وأنه مهيمن على الكتب التي قبله، وأنه حكم وفصل فيما وقع من خلاف في أتباع الأنبياء في أنواع القضايا والمسائل، وأنه فيه هداية البشر وصلاح الناس وسعادتهم في دنياهم وأخراهم، وأنه منزل من رب العالمين، نزل به الروح الأمين عليه السلام على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فساق رحمه الله تعالى جملة من الآيات في بيان ذلك، يعني في بيان العقيدة في القرآن الكريم. والكلام عن العقيدة في القرآن الكريم وما يتعلق بذلكم من تفاصيل باب واسع، ولكن لما كانت هذه الرسالة رسالة مختصرة اقتصر رحمه الله تعالى على ذكر بعض الآيات فيما يتعلق بعقيدة المسلم في كتاب الله جل وعلا. والقرآن كلام الله جل وعلا، من الله بدأ وإليه يعود، وهو سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به لا غيره، فهو كلامه عز وجل، وأينما توجه القرآن يبقى كلام الله، سواء حفظ في الصدور أو كتب في السطور أو تلي بالألسن أو سمع بالأذان أو رؤية في المصاحف بالأعين، فأينما توجه فهو كلام الله، لأن الكلام ينسب ويضاف إلى من تكلم به ابتداء، لا ينسب إلى ناقله ولا يعد كلاما لناقله، وهذا أمر معروف لدى الناس وليس بخاف عليهم. فمثلا لو أن إنسانا قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم ذكر الحديث بتمامه، هل لكونه ذكر هذا الحديث يعد كلاما له؟ وإذا أراد سامعوه أن ينسبوه ينسبونه له، أو أنه ينسب إلى من قاله ابتداء وهو الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ وهذه الكلمة إنما الأعمال بالنيات، سواء قالها قائل أو كتبها كاتب أو سمعها سامع، فهي في كل أحوالها تبقى كلاما لمن؟ لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام، هو الذي قال ذلك. فأينما توجهت هذه الكلمة تبقى كلاما لمن قالها ابتداء. فالكلام، وهذا أمر متقرر وأصل ثابت، ينسب إلى من قاله ابتداء. ولهذا السلف قاطبة أجمعوا على ذلك، وأن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود. وهذه الكلمة منه بدأ وإليه يعود نقلت من الصدر الأول، سمعت من بعض أصحاب النبي عليه صلوات الله وسلامه وسلامه ورضي الله عن الصحابة أجمعين. وقد جاء عن عمرو بن دينار رحمه الله، وقد أدرك بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة، أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، وهو أدرك بعض الصحابة. وقوله منذ 70 سنة إشارة إلى أن هذه الكلمة ماضية، ولا سيما أنه يتحدث عن الصدر الأول وعن خير القرون، فهذه المرحلة الزمنية الممتدة التي شهدها وسمع فيها من الشيوخ وأهل العلم وممن سمع منهم من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم على ذلك، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أي من الله، منه بدأ أي من الله، أي هو الذي تكلم به. منه بدأ أي ظهر من البدو وهو الظهور، أو منه بدأ أي من الابتداء، فهو الذي تكلم به جل شأنه ابتداء. ويدل لذلكم آيات، منها قول الله سبحانه: تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. من رب العالمين، من رب العالمين هنا من ابتداء، منه أي بدأ منه، هو الذي تكلم به سبحانه وتعالى. وجبريل عليه السلام سمعه من الله، سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى، ثم نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقول الله سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي إذا قرأه عليك جبريل، لأن جبريل نزل به من الله بأمر الله سبحانه وتعالى مبلغا، وجبريل رسول، جبريل عليه السلام رسول، جاعل الملائكة رسلا، جبريل رسول ومهمته إبلاغ كلام من أرسله سبحانه وتعالى. فجبريل سمع القرآن من الله ونزل به على محمد، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك أي محمد صلى الله على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهو تنزيل، تنزيل الله منزل من الله سبحانه وتعالى، والذي نزل به هو جبريل. ومحمد صلى الله عليه وسلم سمع القرآن من جبريل بقراءة جبريل عليه، بقراءة جبريل عليه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل بأمر الله سبحانه وتعالى، والله يضيف إلى نفسه ما تقوم به ملائكته بأمره، يضيف سبحانه وتعالى، وبيأتي مواضع من القرآن يضيف إلى نفسه سبحانه ما تقوم به ملائكته بأمره. فقوله فإذا قرأنا أي قرأه جبريل بأمرنا له. فمحمد عليه الصلاة والسلام سمع القرآن من جبريل بصوت جبريل تلاه على محمد عليه الصلاة والسلام، وسمعه منه صلى الله عليه وسلم. ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تلاه وسمعه منه الصحابة، ومن الصحابة سمعه التابعون، وهكذا تناقلته الأمة. فأصبح إسناد المسلم في القرآن الكريم متصل، فأصبح إسناد المسلم في القرآن الكريم متصلا بالصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى، عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. هذا إسناد القرآن الكريم. ويجب أن تكون هذه عقيدة، عقيدة في المسلم حتى يعرف القرآن ويعرف قدر القرآن ويعرف مكانة القرآن، بخلاف العقائد التي نشأت في الأمة عن طريق أهل الأهواء وأهل الضلال والباطل، فجنحت بهم جنوحا أضعف قدر القرآن في نفوس أهل تلك العقائد، وأضعف مكانة القرآن في قلوبهم. فيجب على المسلم أن ينهض بنفسه بهذه العقيدة المباركة التي هي عقيدة المسلم في القرآن المستمدة من القرآن، المستمدة من القرآن الكريم. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هو جل شأنه الذي تكلم به. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذا كلام الله. سورة البقرة، سورة آل عمران، إلى سورة الناس، كله كلام الله جل وعلا، هو الذي تكلم بذلك كله. وكل ذلكم سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يجب أن نعتقده في كلام الله سبحانه وتعالى. لكن لما وجدت فيما بعد، لما وجدت فيما بعد عقائد بنيت على الباطل وعلى الضلال، قالوا أقوالا في القرآن مخالفة، واعتقدوا اعتقادات مباينة لما دل عليه القرآن. وكلهم يزعم أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالكلام، كلهم يزعم أن الله لا يوصف بالكلام، وجميع الآيات التي في القرآن التي تثبت وصف الله بالكلام وتثبت أن القرآن كلام الله كلها يتأولونها وكلها يصرفونها عن معناها وعن مدلولها، ويقولون إضافة الكلام إلى الله مثل إضافة البيت إلى الله والناقة إلى الله والعبد إلى الله، أي أن هذه الإضافة عندهم إضافة خلق، أن هذه الإضافة عندهم إضافة خلق، ومعنى ذلك أن هذا القرآن الذي في المصاحف ليس كلاما لله تكلم به سبحانه، وإنما هو مخلوق من مخلوقات الله تعالى الله عما يقولون. وتفاوت هؤلاء في صفة أو طريقة الخلق له، فمنهم من يقول خلقها الله في اللوح المحفوظ، ومنهم من يقول خلقها الله في الهواء ومنه أخذ جبريل ونزل به، ومنهم من يقول خلقه الله سبحانه وتعالى في جبريل نفسه، ومنهم من يقول خلقه الله في محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله كلام باطل، افتراء على الله سبحانه وتعالى وعلى كلامه سبحانه وتعالى. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول رحمه الله: فمن قال إنه، أي القرآن، فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات، فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مفتر على الله. فمن قال إنه منزل من بعض المخلوقات كاللوح، أي اللوح المحفوظ، والهواء، فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله. فهو مفتر على الله مكذب لكتاب الله متبع لغير سبيل المؤمنين، متبع لغير سبيل المؤمنين. ويقول الحافظ بن حجر في كتابه فتح الباري، يقول: والمنقول عن السلف اتفاقهم على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، تلقاه جبريل عن الله وبلغه جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته، وبلغه صلى الله عليه وسلم إلى أمته. ولهذا يجب أن يكون المسلم على حذر من مثل هذه العقائد التي قد تدخل على بعض الأخيار عن جهل، قد تدخل على بعض الأخيار عن جهل، لأن بعض الإجازات، بعض الإجازات التي يمنحها بعض المجيزين في القرآن الكريم يوصلون الإسناد إلى اللوح المحفوظ، عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن اللوح المحفوظ. وهؤلاء دخلت عليهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون تلك العقيدة الباطلة، وبعض هؤلاء ليس من أهل هذه العقيدة لكنه لم يتنبه، ولهذا لما نبه تنبه، وبعضهم رأسا بادر إلى تغيير ما كان يمنح من إجازات مثل هذه الطريقة، فأثبت الإجازة في ضوء ما يعتقد المسلمون، في ضوء ما دل عليه كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه، وهو عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله، عن محمد عن صلى الله عليه وسلم، عن جبريل عليه السلام، عن الله. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى آيات عديدة من كتاب الله سبحانه وتعالى في تقرير العقيدة، عقيدة المسلم في القرآن، في ضوء آيات رحمه الله ساقها من كتاب الله جل وعلا. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وهذا فيه كون هذا القرآن مهيمن على الكتب السابقة وحكم على ما جاء فيها، وفيه فصل الخصومات والنزاع الذي كان في عند من قبلنا، واختلفوا اختلافا كبيرا، وتباينوا في العقائد، وتضاربوا في الآراء، فجاء القرآن فيصلا، حتى عقائدهم في أنبياء ما اختلفت. انظر على سبيل المثال عقيدتهم في عيسى عليه السلام، منهم من اعتقد أنه ابن للإله سبحانه وتعالى، ومنهم والعياذ بالله من اعتقد أنه ابن امرأة بغي عياذا بالله. فجاء القرآن وبين العقيدة في عيسى عليه السلام، وبين أن أمه لم تكن بغية، وأن مثله كمثل آدم خلقه الله سبحانه وتعالى من تراب. بين العقيدة الصحيحة في عيسى عليه السلام وأوضحها تمام الإيضاح. فجاء هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أن يبين لهم ويوضح ما كانوا فيه يختلفون، فكان فيصلا وحكما. فمما ينبغي أن يعتقد في كتاب الله سبحانه وتعالى أنه خاتم الكتب المنزلة فلا كتاب بعده، وأنه مهيمن على الكتب التي قبله، ومهيمن وحاكم وفيصل ومبين لما اختلف فيه من قبلنا، وأنه بعد نزول القرآن لا يجوز التعويل على أي كتاب إلا على هذا الكتاب، لا يجوز التعويل على أي كتاب قبله. حتى قال عليه الصلاة والسلام لما رأى بيد أحد أصحابه قطعة من التوراة، قال والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. وعيسى عليه السلام عندما ينزل حكما عدلا في آخر الزمان لا يحكم بالإنجيل، يحكم بالقرآن، لا يحكم بالإنجيل وإنما يحكم بالقرآن. فابن تيمية رحمه الله أشار بهذه الآية إلى ما ينبغي أن يعتقد في القرآن من هذه الجهة، ثم أورد قول الله سبحانه وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وهذا الإشارة إلى القرآن الكريم كتاب أنزلناه مبارك. فمما يعتقد في القرآن في ضوء هذه الآية أنه كتاب منزل، كتاب منزل، والنزول من علو فهو منزل من الله سبحانه وتعالى. فالعقيدة في القرآن أن نعتقد أنه كتاب منزل نزل من الله، تكلم الله سبحانه وتعالى ونزل به جبريل، كما يوضح ذلكم الآية التي مر ذكرها قريبا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين، وقولة تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. فالعقيدة في القرآن أنه كتاب منزل، وكذلكم أنه كتاب مبارك، أنزله الله سبحانه وتعالى كتابا مباركا أي عظيم البركة، عظيم الخير، عظيم النفع، عظيم الفائدة، فيه هداية البشر وفيه سعادتهم وفيه صلاحهم. من وفقه الله سبحانه وتعالى للاعتصام بهذا الكتاب والاستمساك به فارقه الشقاء ولازمته السعادة في دنياه وأخرى. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، أي يسعد، تكون السعادة لزيمه في دنياه وأخرى. وقال تعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه عليك لتسعد. فالقرآن كتاب السعادة، كتاب مبارك، من وفقه الله سبحانه وتعالى لاغتنام بركة القرآن فإنه يحظى بسعادة الدنيا والآخرة، يحظى بسعادة الدنيا والآخرة. وهذه البركة التي في القرآن يحظى بها العبد بتلاوة القرآن، بتلاوة القرآن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. وتلاوة القرآن تجمع أمورا ثلاثة بينها أهل العلم، وهي حفظ حروف القرآن، والثانية فهم معاني القرآن، والثالثة العمل بالقرآن. والعمل نفسه يسمى تلاوة، العمل نفسه يسمى تلاوة، ليست تلاوة القرآن مجرد قراءة ألفاظه وكلماته وآياته وسوره، بل تجمع الفهم والعمل. فالعمل بالقرآن يسمى تلاوة القرآن. عندما تصلي صلاتك تلاوة للقرآن، عندما تتصدق صدقتك تلاوة للقرآن، عندما تبر والديك برك لوالديك تلاوة للقرآن، أي اتباع للقرآن وعمل به. والله سبحانه وتعالى يقول القمر إذا تلاها، أي تبعه، التلاوة الاتباع. ومن حفظ حروف القرآن حفظا متقنا ولم يعمل به لا يكون تاليا للقرآن، لا يكون تاليا للقرآن الكريم. التلاوة تجمع الحفظ والفهم والعمل، الحفظ والفهم والعمل. والحفظ للقرآن ليس واجبا عينيا على أفراد الأمة، لكن العمل بالقرآن واجب. من يبلغه حكم من أحكام القرآن حتى وإن لم يحفظ الآية يجب عليه أن يعمل بها. يجب على المسلم أن يحفظ، يجب على المسلم أن يبر والديه، وإن لم يبر والديه يعاقبه الله. لكن آيات البر، بر الوالدين التي في القرآن، هل يجب على كل مسلم أن يحفظها؟ ويقال إذا لم تحفظها تكون آثما؟ هذا لا يقال. لكن بر الوالدين هذا واجب على كل مسلم. المحافظة على الصلوات المكتوبة التي كتبها الله فريضة على كل مسلم. لكن هل كل آية ورد فيها الأمر بإقامة الصلاة يجب حفظها على كل مسلم، وإذا لم يحفظها يأثم ويعاقب على ذلك؟ لا. ولهذا يقول الحسن البصري رحمه الله: أنزل القرآن ليعمل به، أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس قراءته عملا، اتخذ الناس قراءته عملا. فالقرآن أنزله الله سبحانه وتعالى هداية للبشر، ولا تتحقق هذه الهداية إلا إذا عمل المسلم بالقرآن الكريم، إذا عمل المسلم بالقرآن الكريم. أما مجرد حفظ الحروف لا يكفي، ولا يكون محققا المقصد الذي نزل به القرآن الكريم. وفي مثل هذا المقام أضرب أمثلة لطلاب التحفيظ مقصودي به التوضيح والبيان. لو أن طالبا عند معلمه ومحفظه تلا آية الإسراء تلاوة متقنة من حيث التجويد والمخارج وجميع الأحكام: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عندما يحفظ الطالب هذه الآية ويكتب له معلمه 100 من 100 للإتقان في الحفظ والمخارج والتجويد الآخرة، ثم إذا ذهب إلى البيت أخذ يتأفف من أمه ويتضجر من والده ويسيء لهما المعاملة ويسيء التصرف ويؤذيهم ولا يسمع ولا يطيع، هل يكون من أهل هذه الآية؟ هل يكون من أهل هذه الآية؟ أجيبوا يا أخوان، هل يكون من أهلها؟ طيب لو أن طالبا آخر لم يحفظ هذه الآية وقيل له يقرأها ما أحسن، ولكنه في البيت من أبر الناس بوالديه وأحسنهما معاملة لوالديه وقياما بحقوق الوالدين ورعاية لحقوق الوالدين، يكون من أهل هذه الآية. ولو قيل له، لو قيل له اقرأ هذه الآية لم يحسن قراءتها. ولا أجد حرجا أن أروي لكم قصة وإن طالت. أحد الأفاضل يعمل جزاه الله خيرا في البدن، يأخذ المحسنين ويوصل إلى بعض القرى بعض المناطق. يقول: أتيت إلى منطقة إلى جوار جبل في البادية، وإذا بعشة صغيرة فمعي بعض الأشياء صدقات أردت أن أوصلها لتلك العشة. يقول فإذا بامرأة كبيرة في السن خرجت وأخذت ترمي علي بالحجار بدون وعي، ترمي بالحجار فابتعدت، وبعد قليل جاء شاب ومسكها وهدأها وجاء إلي، فسألت عن قصته، قال هذه الوالدة وعقلها مختل، فأخذتها هنا بعيد عن الناس وجالس معها أرعاها، وجالس معها أرعاها، ولي أخ يذهب إلى البلد يسترزق وأنا أرعى الوالدة. يقول فجلست عنده، وكان ممن يحضر عندي في شرح الأدب المفرد الإمام البخاري، وكنا قرأنا في أول كتاب بر الوالدين. يقول فكان معي كتاب الأدب المفرد البخاري، قلت له اجلس حتى أقرأ عليك بعض الأحاديث. يقول فأخذت أقرأ عليه بر الوالدين من كتاب الإمام البخاري، فقال أنا ما أجلسني في هذا المكان إلا هذه الأحاديث، قال أنا ما أجلسني في هذا المكان إلا هذه الأحاديث، وإن كان لا يحفظها وإن كان غير حافظ لها، فهذا بر، هذا بر. وتجد آخر يحفظ آياته يحفظ أحاديث وهو مبتلى والعياذ بالله بالعقوق والإساءة لوالديه وعدم، فهو ما لا يكون بذلك من أهل تلك الآيات ولا يكون من أهل تلك الأحاديث. وهذا المعنى حقيقة يجب أن نفهمه حتى لا نخدع أنفسنا، حتى لا نخدع أنفسنا بحفظنا لبعض الآيات أو حفظنا ببعض الأحاديث ثم نوهم أنفسنا أننا بحفظنا لا أصبحنا من أهلها، أصبحنا من أهلها وواقعنا يخالفها وواقعنا يناقضها. يوجد أحيانا أناس يحفظون آيات وأحاديث واضحة لهم بينة، لكنهم ينامون عن الصلوات المكتوبة، ينامون عن الصلاة المكتوبة التي كتبها الله سبحانه وتعالى على المسلم والمسلم 5 مرات في اليوم والليلة، وبالمقابل ترى عوام لا يحفظون شيء من هذه الأحاديث ولا يمكن أن يفوت شيئا من هذه الصلوات. فالشاهد أن العمل بالقرآن تلاوة القرآن، العمل بالقرآن تلاوة القرآن، وبمجرد تلاوة الحروف لا يعد تاليا للقرآن ما لم يعمل بالقرآن الكريم. فالقرآن كتاب مبارك، كتاب مبارك عظيم البركة، وهذه البركة إنما ينالها العبد إذا أكرمه الله سبحانه وتعالى ومن عليه بأن كان من أهل القرآن حقا وصدقا. ثم أورد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، أي من تأثره بسماعه للقرآن لو كان القرآن أنزل على جبل، والجبل حجر أصم صلب، لكنه بهذه الصفة لو أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن، وإن منها لما يهبط من خشية الله. فهذا بيان لعظم تأثير القرآن، تأثير القرآن، وهو أيضا يبين للمسلم أن الواجب عليه أن يتيقظ وأن يحرص على تحريك قلبه حتى ينتفع حقا وصدقا بهذا القرآن، وحتى يتأثر بهذا القرآن، وحتى يكون لهذا القرآن الأثر عليه. قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويراجع في هذا كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله، وفي مفتاح دار السعادة تكلم عن المخلوقات، ومما تكلم عنها الجبال، ومما تكلم عن الجبال وخلق الله سبحانه وتعالى لها، فليراجع ذلك الموضع من مفتاح دار السعادة، ففيه فوائد ثمينة تتعلق بهذا المعنى. قال وقول الله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية، وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. هنا يذكر سبحانه وتعالى ما يقوله الكفار المشركون خصوم النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء دعوته، أنه عندما يبدل سبحانه وتعالى آية مكان آية، وهذا ما يعرف بالنسخ، عندما تأتي آية تنسخ آية أو تنسخ حكما جاء في آية ويأتي حكم آخر لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، يقول الله وإذا بدلنا آية مكان آية، إذا أنزل الله سبحانه وتعالى آية تشتمل على حكم ينسخ حكما سابق جاء في آية قبلها، يقول والله أعلم بما ينزل، والله أعلم بما ينزل يعني من أحكام سبحانه وتعالى، فينزل حكما ثم ينسخه بحكم آخر، وهو سبحانه وتعالى العليم جل وعلا، العليم بما ينزل، العليم بأيضا مصالح الناس والعباد وحاجاتهم، وكلامه وتنزيله كله حكمة سبحانه وتعالى. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، قالوا أي كفار المشركين مخاطبين بذلك النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، إنما أنت مفتر أي تفتر الكذب على الله، وتقول على الله القول، تنسب إليه القول كذبا، تقول أمر بكذا والله لم يأمر، ونهى عن كذا والله لم ينهى عن ذلك، إنما أنت مفتر أي تفتري على الله وتكذب على الله سبحانه وتعالى. قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون، أي أن هذا القول ناشئ عن جاهلية قامت في قلوب هؤلاء وعماية استقرت في نفوسهم، فقالوا هذا القول العظيم في رسول رب العالمين المبلغ عن الله سبحانه وتعالى وحيه وكلامه وتنزيله. قل نزله يعني قل ردا على، قل أيها النبي ردا على هؤلاء في قولهم الباطل وكلامهم القبيح، قل ردا عليهم نزله روح القدس من ربك، قل ردا على هؤلاء نزله روح القدس من ربك، وهذه عقيدة في القرآن، أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقولها وأن يعلنها وأن يصدع بها ردا على هؤلاء المفترين الكاذبين على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قل نزله روح القدس من ربك، نزله أي نزل به روح القدس أي جبريل عليه السلام، وسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالوحي، ينزل بالوحي الذي به حياة القلوب، الذي به حياة القلوب، ولهذا جاء في آيات تسمية من ينزل بالوحي وهو جبريل روحا، وجاء في آيات أخر تسمية الوحي نفسه روحا، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فهنا المراد بالروح القرآن، وهنا في هذه الآية التي ساق المصنف نزله روح القدس، المراد بالروح هنا جبريل، فسمي جبريل روحا لأنه ينزل بالقرآن الذي فيه الحياة، وسمي القرآن روحا لأن به حياة القلوب، أو من كان ميتا فأحييناه. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالقرآن كتاب حياة، لا حياة للعبد إلا بالقرآن، لا حياة للعبد إلا بالقرآن. بدون القرآن يكون الإنسان ميتا ولو مشى على قدميه وحرك يديه وتكلم بلسانه وتحرك إلى غير ذلك، هو في عداد الأموات. لا حياة إلا بالقرآن، لا حياة إلا بالقرآن. قل نزله روح القدس من ربك، ومن هنا للابتداء، من ربك، فالقرآن منزل من الله. قل نزله روح القدس من ربك، أي أنه منزل من الله. فهذا القرآن الذي يحفظه من يحفظه في صدره، ويتلوه من يتلوه، ويسمعه من يسمعه، هو كلام الله، هو كلام الله سبحانه وتعالى، نزله روح القدس من الله، كما قال الله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. بالحق، وقوله بالحق هذا رد على هؤلاء الذين يعملون على تكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، عندما تنزل آية ناسخة لأخرى فيقول هذا افتراء وهذا كذب، فيقول الله سبحانه وتعالى بالحق. فهذا المنزل على النبي عليه الصلاة والسلام كله حق وكله كلام رب العالمين. وقد مر معنا قول الله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. وكان عليه الصلاة والسلام يكرر في خطبه صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا، وهدى وبشرى للمسلمين. وهذه من ثمار وآثار القرآن ومنافعه العظام وبركاته، مثل ما مر معنا قبل قليل: أنزلناه مبارك. من بركات القرآن وخيرات القرآن ومنافع القرآن العظيمة أن الله سبحانه وتعالى نزله ليثبت الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا. فالثبات على الحق والهدى وعلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا بهذا الكتاب المنزل، فهو كتاب أنزله الله سبحانه وتعالى ليثبت الله به الذين آمنوا، ليثبت الذين آمنوا وهدى، أي في هداية الناس، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أحسن. فهو كتاب هداية، فهو كتاب هداية يهدي الناس، أي يدلهم ويرشدهم إلى أقوم السبل وأحسن الطرق، ويوصلهم إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنات النعيم. وهدى وبشرى للمسلمين، وبشرى للمسلمين أن يحملوا هذا الكتاب في هداياته ودلالاته، البشارة للمسلمين بكل خير عاجل وآجل، بكل خير عاجل وآجل. فهو كتاب بشارة، بشرى للمسلمين. بماذا؟ حذف المتعلق، قال بشرى المسلمين ولم يذكر، ما قال بشرى لهم مثلا بالجنة، أو مثلا بشرى لهم برضوان الله، أو بشرى لهم بسعادة الدنيا، بشرى لهم بالسلامة من كذا، ما قال. حذف المتعلق. القاعدة عند أهل العلم أن حذف المتعلق تفيد العموم، تفيد العموم، فهو بشارة بكل خير. قال الله تعالى: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. بشر عباد بماذا؟ ما ذكر، ما قال بشرهم بالجنة، بشرهم بالنعيم، بشرهم بالسعادة، بشرهم بكذا، قال بشر عباد. فحذف المتعلق يفيد العموم، أي بشرهم بكل خير وفضل ونعمة عاجلة وآجلة في الدنيا والآخرة. فهو كتاب بشارة، بشرى للمسلمين، وخص ما في القرآن من بشارة للمسلمين الذين هداهم الله للإسلام ومن الله عليهم بالإيمان وآمنوا بهذا القرآن، فهو بشارة لهم بكل خير وفضل وسعادة في الدنيا والآخرة، لأنهم هم الذين اهتدوا به. هدايات القرآن هم الذين انتفعوا بها، فكانت بشارة القرآن لهم، فهو هدى للمتقين. فمن اتقى الله واهتدى بهداية القرآن فاز ببشارة القرآن، أما من لم يهتدي بالقرآن لا يفوز ببشارة القرآن. قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. إخبار الله سبحانه وتعالى بعلمه بقولهم هذا تهديد، أي أن قولهم هذا وكذبهم وافتراءهم يعلمه سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه شيء من أقوالهم. قال ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يعني هذه السور والآيات التي يأتي بها هي من تعليم بشر الله. ويقول إن كان يجتمع برجل كان عنده من علم الكتب التي قبل فيلقنه، ثم ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أي أن هذا القرآن حسب عقيدة المشركين الكفار ما هو حسب عقيدة المشركين الكفار؟ قول بشر، كلام بشر، وهذا البشر علمه النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره للناس ونسبه إلى الله سبحانه وتعالى. فقال الله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. مثل هذا قول الوليد بن المغيرة إن هذا إلا قول البشر. أول ما سمع القرآن أعجبه وعرف أن هذا ليس كلام بشر، وذهب إلى قوم يخبرهم بذلك، وقال إن له لحلاوة وعليه طلاوة، وأخذ يثني على القرآن. فلما لاموه وعاتبوه في ذلك رجع وفكر وقدر، ثم بعد ذلك أعلن، قال إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا قول البشر. قال الله سأصليه سقر. فهذه عقيدة المشركين، عقيدة المشركين في القرآن أنه قول البشر. فسبحان الله، هذه العقيدة. ولنتذكر قول نبينا عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم. والكفار الأول قالوا في حق الكتب التي نزلت على الأنبياء، قالوا إنها خلق لهم، إن هذا إلا خلق، في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين، اختلاق، إن هذا إلا اختلاق، أي افتراء، ليس كلام الله وإنما كلام البشر. فأصبحت عقائد الجهمية ومن سار مسارهم مرتبطة بمثل هذه العقائد ومشابهة لها، مشابهة لهذه العقائد، عقائد أعداء الأنبياء وأعداء المرسلين. فما للمسلم ولهذه العقائد؟ ومصيبة عظيمة لو أن الإنسان يحفظ القرآن كاملا ثم يبقى على مثل هذه العقائد الباطلة العقائد الزائفة، العقائد التي ما أنزل الله سبحانه وتعالى بها من سلطان. قال: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقبل قليل بين حقيقة كلامه سبحانه وتعالى، وأنه نزله روح القدس من ربك، نزله روح القدس من ربك. ثم أعقب ذلك بقوله: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. ثم إن هؤلاء لما زعموا أن الذي يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كانوا يرمون إلى شخص أعجمي، لسانه ليس لسان النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا من عجائب وغرائب هؤلاء، من عجائب هؤلاء وغرائبهم. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، يعني الذين يقولون إنه يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بشر، كانوا يرمون إلى شخص أعجمي، إلى شخص أعجمي، لسان ليس لسان عربي. ثم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكتاب الذي أعيت فصحته فصحاء العرب، رجل أعجمي، والقوم الذين قالوا هذا الكلام أهل فصاحة، أهل فصاحة، أهل بلاغة، يعرفون الفصاحة ويعرفون الكلام. ثم مع ذلك يقولون إنما يعلمه بشر، ويرمون بذلك إلى شخص لسانه ليس بلسان عربي. فالله يقول بيانا لكذب هؤلاء وافترائهم وتزييفا لقولهم: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي، وهذا لسان عربي مبين، أي القرآن بلسان عربي، نزله الله سبحانه وتعالى بلسان عربي، فهو كتاب باللسان العربي، باللسان العربي. فكيف يقال إن هذا من تعليم رجل أعجمي علمه النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ فهذه آيات ساقها المصنف رحمه الله تعالى لبيان العقيدة في القرآن الكريم، وأورد في هذا بما يسمح به هذا المختصر، أورد بعض الآيات التي تبين هذه العقيدة العظيمة في القرآن الكريم. وبالمناسبة أشير ولا سيما للمختص إلى كتاب لأحد طلاب العلم الأفاضل عنوانه القرآن الكريم، القرآن الكريم ومنزلته بين أهل السنة ومخالفيهم، القرآن الكريم ومنزلته بين أهل السنة ومخالفين، مطبوع في مجلدين للشيخ محمد هاشم طاهري، الشيخ محمد هاشم طاهري، وهو كان رسالة علمية في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، وطبع في مجلدين، وجمع في هذا الباب عن أهل العلم، وبوب ورتب وجمع جمعا مفيدا في هذا الباب، فطالب العلم ولا سيما المختص يجدر به أن يستفيد من هذا الكتاب وأيضا من كتب أهل العلم. لكن فائدة هذا الكتاب أنه جمع كلام الأئمة وكلام أهل العلم من كتب الحديث وكتب التفسير وكتب العقيدة، وأحسن أيضا في التبويب والترتيب لموضوعات هذا الأمر، القرآن ومنزلته بين أهل السنة ومخالفيهم. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول السائل: جزاكم الله خيرا، أشكل علي قول بعض العلماء أن كلام الله تعالى قديم النوع، وقول شيخ الإسلام لم يقل أحد من السلف أنه مخلوق أو أنه قديم. لم يقل أحد أنه مخلوق أو أنه قديم أي القرآن، هذا ما أشار إليه السائل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى، القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به جل وعلا وتكلم قبله بالإنجيل وتكلم قبله بالتوراة. أما كلام الله من حيث هو سبحانه وتعالى فهو قديم النوع، بمعنى أنه لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى وحادث الأحاد، يعني تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، والقرآن أيضا نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام والفرائض والواجبات، لم ينزل به دفعة واحدة، وإنما جاء تباعا. أحيانا يكون بين نزول فرض وفرض آخر سنة أو سنتين، وأحيانا يكون أشهر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما هو بيت العزة المذكور في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما؟ نعم، يسأل عن بيت العزة المذكور في أثر ابن عباس. بيت العزة في السماء، بيت العزة في السماء السابعة، وأثر ابن عباس أيضا واضح في تقرير هذا المعنى المشار إليه وبيانه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: هل فيه دليل أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ قبل أن يتكلم به ثم تكلم به سبحانه؟ نعم، ولا القرآن في أمة الكتاب، في أمة الكتاب، وجبريل سمع القرآن من الله سبحانه وتعالى ونزل به، نزل به إلى النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: نجد في بعض المصاحف في بلادنا في كتابة سند القرآن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: نجد في بعض المصاحف في بلادنا في كتابة سند القرآن أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل تلقاه من اللوح المحفوظ عن رب العزة، فهل هذا صحيح؟ لا، جبريل أخذه من الله وسمعه من الله سبحانه وتعالى، وما يبعد أن مثل هذا القول أخذه من اللوح المحفوظ عن رب العزة، أي على عقيدة من يعتقد أنه خلق في اللوح المحفوظ وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ، لا أنه سمعه من الله، لا أنه سمعه من الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا قد يكون قاله فرارا من إثبات أن جبريل سمع القرآن من الله عز وجل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم تقبيل القرآن ووضعه على الجبهة؟ لا، لم أقف على حديث عن النبي صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا العمل، يعني تقبيل القرآن أو وضعه على الرأس أو على الجبهة، وهو صلوات الله وسلامه عليه أعظم معظم للقرآن الكريم، ولم أقف على شيء عنه صلوات الله وسلامه عليه في هذا المعنى. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: وما حكم وضع القرآن على الأرض؟ الأصل أن يعظم القرآن ويحترم، الأصل أن يعظم القرآن ويحترم، ولا يعرض للامتهان أو الوسخ أو نحو ذلك، بل يرفع. وفي سنن أبي داود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: ائتوا بالتوراة، لما جاء بها قال، جاء في الحديث: فوضعت على وسادة، وضعت على وسادة، رفعت على وسادة، يعني لم توضع على الأرض مباشرة. فإذا رفع، إذا رفع في مثل حاوية المصاحف أو على وسادة، هذا لا شك أدعى لحفظ القرآن، وأبعد أيضا عن عن امتهانه. وحتى أيضا عندما يضع الإنسان على رف أو على لا يرميه، لا يرميه رميا، حتى كتب العلم لا، كتب العلم وكتب الحديث لا ترمى رميا، وإنما توضع باحترام. وأيضا إذا جلس وأمامه مصحف لا يمد قدميه ويكون المصحف عند قدميه وقد مد قدميه، كل هذا ينبغي أن يتجنبه. أيضا لا يجلس على مثل حاوية المصاحف ويكون جالسا وتحته، كل هذه يجب أن يبتعد عنها الإنسان احتراما لكلام الله سبحانه وتعالى وتعظيما له. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.